أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين؟ من أين ود القلب لو مست بأشذاء الطيوب من أين؟ من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين؟ من أين ود القلب لو ومست بأشداء الطيوب من أين؟ من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين أبدأها؟ من أين؟ من أين أبدأها؟ ويعبق في دم الإلهام فوحا متغلغلا عبر الضلوع يهز في الأعماق جرحا من أين أبدأها ويعبق في دم الإلهام فوحا متغلغلا عبر الضلوع يهز في الأعماق جرحا مضوا بدرب الحق إيمانا وفتحا وأطل فجر الوحدة الشماء في التاريخ صبحا من أين من أين من أين أبدأها من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين؟ من أين ود القلب لو ومست بأشداء الطيوب من أين؟ من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين أبدأها؟ من أين تألق التوحيد في الآفاق وقادا سنيا وتصاغر الطاغوت في الأعماق منحسرا شقيا فتألق التوحيد في الآفاق وقادا سنيا وتصاغر الطاغوت في الأعماق حاسرا شقيا بعقيدة زحفت جيوش زحفها نحو الثريا وشريعة غراء كان بظلها ثمرا جنيا من أين من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلم الحبيب من أين؟ من أين ود القلب لو همست بأشداء الطيوب من أين؟ من أين ود القلب لو همست بأعماق القلوب من أين؟ من أين؟ من أين؟ من أين أبدأها؟ من أين لله ركب الفتح صاح بلاله الله أكبر يطوي الطغاة من الوجود بقوة الحق المظفر لله ركب الفتح صاح بلاله الله أكبر يطوي الطغاة من الوجود بقوة الحق المظفر بيمينه كسرا طوى وتطيح يسراه بقيصر يا روعة النار النصر العظيم وصوتنا الله أكبر. من أين من أين من أين نبدأ؟ من أين من أين أبدأها حكاية صبحنا الحلم للحبيب؟ من أين من أين ود القلب لو غمست بأشباه الطيور؟ من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق الوجود؟